السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربك إن قدتي الآن مالجل إرقق أناني وأن تولن الرتي أولي تكتك أنو إمسي أكاتا مكين الراء والا فابه الرافرين يعني نوغلي لبوت النراء هذا منا كينا نوغلي وجولي تنراء وجولي نوباسي قناني قرتني كان هندان رتي أولين بودا مالجرا. ويعبدون من دون الله ومن كفارا ومن مشركتوتا كن نقبرا من دون الله ربي كينا أجت نقبرا ما لا يملك لهم وان إساني واغلو هندن دين يوكا إساني فدو هندن دين رزقا هيري كنا من السماوات والأرض سمي في قرتني دكي إرى واتكهيري وهي إساني كنو هندن دين قبرني جدا ربي كنا قرتني ك دكي في سمي كسارسكي إساني كنو ديساني كقرتني سمي راروب إساني بوسي دچي الرزقي وانياتن اساني باسيتنين جدو كان ديسني وان برو غبرني جدا. ولا يستطيعون كغرتني هما تكن دندن غبرني جدا. ولا يستطيعون جچون كهما تكن دندن اولياء غرتني هما تكن دندن سن غبرن ربي كينك اكتي تولا اسان رتي اول ديسني جدا. دوبا فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا هندهنا يوكان هنقرنا لله ربي كيناف الأمثال فكي هندهنا ربي ربي قرتني فكي وانس فكاتك أبومتي إسين قرتني فكي ربي